وقال بنا الحديث إلى الإضرار بالمسلم ومن بحكمه في نفسه أو ماله أو أرضه. والكلام أولا في معنى الإضرار الضرر، ولعله مستقبلا في بعض الأبحاث في معنى الحرج، عندهم عنوانان، عنوان الضرر وعنوان الحرج، وهما عنوانان مهمان جدا في الفقه باعتبار التكبير. وثانيا نتحدث حول المسلم، وقد مر علينا في الان معناه هو وكذلك من بحكمه هو. ونتحدث حول المراد في النفس والمال والعرض، ثم نتحدث حول دليل الحرمة ونأتي بدليل واحد إجمالا سريع. والنقطة الأخيرة هي مصادق الضرر من باب التقدير. حتى نستوعب هذه النقطة بشكل مختصر، الإضرار قالوا الضرر لغويا هو الضيق، كل ضيق ضرر. واحد مثلا زحمني حتى تبغيك في قدره تم ضرر لغويا، فإن كان هذا الضرر اللغوي أثر الضيق النفسي اللي داخل قدري، أثر على شيء في جسدي، ثلاث شيء مثلا، زاد مرض، سبب مثلا خسارة مالية علي من الضيق، كسر ضرر فعل كذا، فهذا ضرر خارجي وهذا ضرر شرعي. أما بحد نفس الضيق فلا يسمى شرعا ضررا، ولكن يسمى في اللغة زين. إذن ما هو الضرر في الشرع؟ عرف بتعريفين. التعريف الأول قال هو العلة التي تقعد عن العمل، مثل فقد رجل أو يد أو حرف مثلا. فإذا إنسان أحرق إنسان، إنسان مثلا كسر رجل إنسان، إنسان أتلف شيء في إنسان يسمى ضرر. هذا الحرام، هذا الحرام عند الشارع المقدس اني انا اضرر الاضرار بالغير بالمسلم. زين، هذا الاضرار في بدنه، او مثلا مو لازم في بدنه كما سوف ياتي، في عرضه او في ماله كما سوف ياتي ان شاء الله، هذا ايضا يسمى ضرر. فاذا الاسعاد عن العمل يسمى ضرر. فرض يقدم شكوى عليه في الخلوف فيقعد عن العمل، ولازم يقعد عن العمل في بدنه لا في نفسيته، ضربه في نفسيته. فهذا لما يدعي في ذاته خلاص شوفه مسكين تعبان نفسيا، اذا تعب التعب النفسي حيث انه لا ياكل، يمكن ما يشرب، يمكن ما يعرف ينام، يتفكر، ما يعرف يتعامل اصلا، فهذا يسمى ضرر شرعا. ضرر يعني عادي اطلاع وكذا، طب ما يصير ضرر. شوف لي عمل تعالوا منهم انا، ما يصير ضرر. صارت تصير بعنوان ثاني مو هذا العنوان، يعني قطع العمل بالتثبيت. هذه مسألة ابتلائية، يمكن واحد يسويها يشتكي عليه، أو مثلا يضايقه في العمل لين ما يتقلوه، أو يقدم على مثلا فتاوي من قبيل الرئيس لما تبعد من عرضين يعني كثير خصوصا من المخالفين. زين هذا ضررته. بعض الأحيان لا، لما يبتلى أو يمنع عن العمل أو نجده راتبة تتضرر نفس عرضه، كيف يعطيهم؟ كيف يكفي يعني؟ شلون ما يكفي فيه؟ إذا حين قتلوه ما عنده راتب، هذا ما يعرف يديه لأحد، يروح يقول للناس اعطوني مثلا، هاي ما إلى نفسية أصلا، يروح الجمعية يقول أنا من معاك جمعية نجحنا شوي يعني من غني لفقير صعب عليه، هذا ضرر ضرر. هم سوف يأتي إن شاء الله إلى الحديث. هذا تعريف. تعريف ثاني أن يفقد الإنسان حياته إذا شرب مثلا شراب معين أتلف معدته، فإذا أتلف معدته مات، الموت ضرر. أو مثلا يصاب في شيء مهم يضرر يحرق مكتبته، هذا يقتلني خلاص موت ثاني هذا اللي يعني. يذكر سيد علي مكي الله يحفظه يقول رجعت من لبنان لسوريا، مكتبته في سوريا هو ساكن في سوريا من المجتهدين على ما انا مكتبته، يقول فما رجعت الا مكتبتي كلها محترمه تبع ضخمه كلها مستقاله طرحت يعني تعرف ذكريات ذكريات عظيمة يعني المكتبة دي مكانة وكتب وشون شون بس يتناول الكتاب لذته لأن هذه ذكريات. فيقول تأثث نصف دقيقة صراحة تأثث عليها، يقول ثالث أثث على أساسه هذا هو يفهمها يعني المقامات لهم يعني انه كيف انا ما بأسكت على شيء الله تعالى من ايه مو بإرادتي ولا باختياري انا، يقول هذا ما عباد أسكت عليه انا ده مقام حوالي يعني مو كل من يعني يصير عنده من كنت أسكت أشهر زين على ما نحن عليه ولا تقدر انت في نفسك ما تأسكت يعني يمكن على مبلغ جهيتك تأسكت عليه ما له داعي هذا اصلا شبه اختيارك انت، انت حط في قدمت المقدمات الاحتياطيه في كل شيء تاسست به هذا ولا تاسف على هذا هذا مقامات لكن زين على شيء او يصاب في شيء مهم من مال او صحه او امن مثلا او كرامته او اي شيء من هذا القبيل لعارض عقلائي او عند العقلاء، دي الان استعداد شديد بمصادق الضرر اللي بتجيه. انا ما ابغى اجيب لك على كل مثال حتى لا يصير هو مصادق الضرر اللي بتجيه الان. نعم ان شاء الله نحاول ننفذ بقدر الامكان. فاذا الضابطه في الضرر ان يكون يطاب في شيء مهم، من اللي يقيس هذا الشيء المهم؟ هم العقلاء. لما نقول العقلاء وش يقولوا هذا الان؟ يقول ايه هذا ضرر يعني. حين واحد مثلا يتلف من رجول وش يقول العقلاء؟ قطعا ضرر. افترض واحد مثلا يؤذي ولدي الضرر عليه مع انه ما فيه ما تقول في العرض لا لا، او مثلا يتعدى على ذاتي يتركني مثلا هذا ضرر واضح تعدي هذا على مالي. سوف ياتي ان شاء الله بقيه المقابل. اما المسلم فهو مطلق المسلم من شيعي وغيره ممن يتشهد شهادتين كما مر في الان، والدليل هو الدليل الاطلاق انه اطلق قيد ما قيد ما عرف لنا قيود المسلم هذا شنو. ومن بحكمه هم الاطفال والمجانين لدنياهم في الآن. ذكرنا شيء قصير، نذر قليل أو للأطفال المجانين والتصرف في أموالهم. ممكن يسموه ذمي. ايه ممكن الدخل صحيح المسلم من دخل ممكن، يعني يمكن اشرت الى هذه بعض النقاط هنا صحيح يفقد. المراد بالنفس والمال والعرض، المراد بالنفس والشخص في نفسه، يعني في شخصه زي ما قلت في الرجول ايه ضرر مثلا ضربة حيث تسبب لعملية شيء داخل بدنه داخل نفسية مثلا خليه وضع اليوم انا واحد وغيرت في حاجة نصفنا اصدقائنا الاوليين كله زمان ما اشوفه سألت عنه قالوا اياه حالة نفسية من زوجته كان يجي خليان الشيخ من الحسن واخلي وقف برا التوبة وغفرته اعطي الغفر على سبيل هدف زوجته قار يميل الى حب هو يحبها يربطه وهي دامت عاملة بالعقل تعرف اللي حد واحد مقابلة يعني وهي يا في البيت فطلبت منه الطلاق وتأثر زيادة لكم ما أدري الحين فطلا ولا شنو مسكين وقف زي الصنم هذا اليوم كثر الخاطر يعني فاضوف إيمان هذا وجد ضرر واضح يعني ضرر واضح إذا كان إنسان مؤمن كذا وما حتى لو تقدر منه بعض الأحيان الإنسان مو معصوم تقدر منه بعض الحركات أو شيء مثلا بس إلى حد يلا تفصح والله مشاكل قضايا الناس هذا توني بس قبل ما أتكلم من الرجال واحدة من الطفلة شافت زوجها وهي واحدة تمام للزوجة والله وش تمثيت هذه هي غيرة المرأة غيرة ما تقبل زوجية أي وحدة تو مكالمة ما تقبل وبعد وزوج مو هي واحدة ودي الوحدة تدخل عليها والزوجة وش حالة هذه فزين ما تقولي أنا بأسألك كم بعرف وش وظيفته هذا زين تحط لك واحدة كذي الحين نعمة دي نعمة كبيرة ولا خلاص شوف في دنيا ثانية مسكين وعنده ثلاثة أولاد هذا مساكن مجتمعنا يا طرف الحق محصنون لمن يرجم لما أخذنا في الزنا زنا ده هي شاف الزوج من واحد زنا زنا انت عرفها يعني هذا اقول لهم زين كيف تدري كنا ما قلنا زواج قالت لا اعرف كل الزوج حبيبتي ادخل علي يلا يعني كانت المرأة في صداقة تمام كانت روضة خيانات وتسوي الناس هذا اقول لك زعل يعني شايف ايش فأخذ الحل عرسان شهوة نزوة زين تزني دي حالة تقول لي أنا مش عارفة يعني هو تقول لي قالوا لي حتى انفعلت مع الزول أنا مش عارفة قلت انت شوف ما بأرتب آثار الشر يعني الثالث كيف قاعد أشد بعيوني بعد مجتمع من هذا القبيل عشرات. اثنين زينوا كل اللي خلاها قالت لاني صغيرة يضرب كبيرا. زوجها كبير بيض اللحم صوت الجنون زين، وزوجي انا صغير وهي زوجها كبير، كبير ما ترتاح وياه، لعب عليها بساعه سجليه لعب عليها. والمراد بالمال وما يملكه الانسان، تمام، سواء كان اعيان او نقود. قلت لي نفس المال ما ناقص او وبالعرض زوجته ابنته اخته امه اولاده وهو اللي نسميه شرفه. العرض حتى نعرفه هو الشرف، بسيطه نشوف عده معاني الى نفس العرض، البدن وكذا والانسان زين، لكن يعني اقرب شيء الى ذهنه هو الشرف. الشرف مو نقول احنا نستخدمها، يقولون تكون شرفا انت، انت تضرر شرفه، هل نستخدمها احنا شرفه يعني زوجته امه اخته بنته هالشكل. جميل. بعد عدم النقطتين سريعتين دليل الحرمة، ويمكن أن نستدل على الحرمة بقول النبي صلى الله عليه وآله معروف لا ضرر ولا ضرار من ضاره ضاره الله، من ضار يعني يضر غيره يضر الله، اللي يقول كذي النبي صلى الله عليه وسلم من ضار ضاره الله، ومن شق شق الله عليه. ما شفت روايات زايد إلا القاعدة دي، قاعدة لا ضرر ولا ضرار مع ثمرة ثمرة لقاط لدلع نخلة إيه، هذه يجيبوها كدليل. وهذا أيضا الآن الحديث صاير في الصميم، في الصميم اللي يضر الله يضره، ضر غيرك الله بيضره. استفادوا الحرمة من نفس العبارة. ثالثا مصادق الضرر، تارة الضرر في الناس، تارة في المال، تارة في العرض، مو شكل سريع الشكل يقول في الناس ضربه مثلا، ترد واحد يضرب ولده او بنته او زوجته او تمام، فيصير في نوع من الضرار، هذا ضرر، هذا على دية هذا على دية. او يكتر من الضرب مثلا، يكتر او يدني يعني يسيل دمه خليه لطيف يا عبيد كثير بعض الأحيان صح، عنده ضرر بعض تبكيل بيسي ساعة أخضر أحمر وردي حليوة مخلي جميل زي مقدار ثاني في الناس يقدمه مثلا ضرره بقدمه تبتاكل مثلا مثل بعض الناس زين، يخدم لواحد ويقلبه على تشبره في الأرض قدمه، حط سيارة يخدم مثلا محمد في الشيء قدمه سبب في ضرر الناس. نعم نعم اي اي لازم يقدم هو يعني عندهم قاعدة حلوة من الأمور الشرعية قصدية عنوان أول حتى اللي أخذناه الأمس تعبد من قصد هذا قضية التصرف قضية البخ قلنا هذا إنه يعني مو جاهل وما يدري يعني هذا معناه في القصد. من اضرار النفس اهانته امام الناس الاهانه وجع في النفس لعله يقول لو ضربني انت لحال احسن من انك تكفيني اهانه او مثلا يقوم وسته يقبحها يقدر هذا يقبحها يعني يذكر مساوئ القديمه المحرمه اللي سواها مثلا هذه مشكلة قلنا تكبير قدام الناس فهذا قتل قتل للنفس يعني احسن ولهذا الفتاوى زين يمكن مستقبلا يجي لنا بعضها شكل انه ما يجوز لي انا اذكر لاحد محرم سواه الا اذا كان في مصلحه يعني شديده او شيء كمحكمه او غيره بس اخر يقول بالعنوان الأول يعني واجد يجي لي رسالة كنيسة كذا من باب يعني كتب ما نفوت تقول لي قول أنا مثلا سمو أريد أرجع إلى الله أفضت نفسي زين خصوصا الإيرانيين إذا عدهم هذه رقم مرجع يقعدوا أنا شفت بعضهم أتكلم مرة مرات رايح أزور أحد المراجع قال لي نفس ولد والدي يا واحد اللي يتوب خليه يتوب عدوان ديب عادة يقولوا إلى كذي كذي كذي ما يجوز لي أنا كإنسان مرتكب محرم أجي أقول لأحد ها كيف تتوب خليه يتوب خذ بعد هو يعرف أنه يكثر لو في ناس قدامه او شيء ولا لا ادري كبر ناس كنائب امام بعد مثل واحد يشكل الامام صاحب عصر الزمان انا وياك ما نشكله لما نخلوه مثلا يقول الامام صاحب عصر الزمان عندي ذنوب عندي كذا انت مطلع عليها هذا ذنبي يمكن تتعدد له صاحب بعض الاحيان انا بأتوب من هذا ما بارتكب هذا الذنب مثلا فيعني ساعدني توكل بالإمام هذا نواب نواب الإمام فهذا يطلع نفس قاسية تمام فالسيطير كله داخله يجدد شيله داخل أرجانه أوتاقه مكروباته ها يشيلها المرجع وصبه من جديد روح يبدأ حياة جديدة يفتح نائب إمام ده يعرف يعني غير احنا ما نعرف للمراجع نتعرف نفسه للمراجع لا تزيارة لهم ولا هم زين في المال الضرر في المال سرقته واحد يقول يجي مثلا مال تمام زي بعض البعض المسكين يشترك في جمعية سلم 20,000 حول الأصدقاء تمام بعض واثق سوى مثل منهم ودور بجلس باسمه بس ما يوضع أخذوها سلها ولا يدري وأخذوها من مكان حساس يعني في جيش 20,000 ريال سوى مثل منهم الثاني مال تعب نعم داخل حجرته في مكان ما تقدر تطالب بسهولة وش دخل شلون دخل شقته وشلون دخل حجرته شقه مدخل تمام يعني قطعا عند المفتاح ده كيف الآن هذا عرف من المسلم؟ يعني عنده كل القرائن دي يعني معناه الأرحام مثلا أو إيش يعني بعد ما يحتاج يقول لك عن تلبيب إيه لبيب بعد كم لبيبين ما فيكم سعر 20,000 ريال راحت على المسكين هذا برا على تبلع قلت عاد ما اعرف انام زي واحد ما ينام راسه يفقع كيلو ما تنام يعني راسه يفقع خلاص انت انسان تنام ما تستعكر ما تبقى تشوف الناس ما تقعد يفكر حاله يعني خلاص ها جاي يخطف هو الاشياء مثلا ضرب المال ساله في خساره يصير ما بين اثنين تفقوا على سير تمام يخدعها زين او لا صفقه تخسر من اللي خسرها زين هي ايه هذا اللي خسرها كان واحد يحضر دار عندي الله ما ادري وين ايامي اصله فلسطين حطوا الى نفس الجيرسي زين شي هوت الواحد هلوت ايه قربوا على المسكين ما اشوفه من زمان ايام يعني ذا الكلام الحين يمكن 17 سنه يعني ما شفته ها؟ اي مسكين خلاص صاروا هلوات يعني صار في حاله مسكين حتى قليل قال لي انا مسوي لي شكر تسليم دعاء اذا تجي الحاله خلاص مسكين حتى يخافوا عليه في السياره ثالث بين مرض عالطاوله وهذا واحد من تكتل قضايا الأعمال قضايا الأعمال اللي سووها هذا أكبر مصداق على الضرر أكبر مصداق على الضرر ما في حسد حسد هذا أنا حين وصلني كلام عن بعض الخواص نحن هنا نحن نتجنى سموه حسد نسوي اللي أنا حسد فجأة مقام دعني بذات الرحمة لا هو بيت تبنيه يعني ما نستعير احنا كل كل ناس يقولون اشتروا لهم سخن مو جديد ده العالي ايه شوف والله ثاني شوف هم من وين انت هذا احنا صدقات يكون صدقات يا ابو ياكل ادعوه ما في اي شيء كل ادعيه وراضي على البيت شوف له حله في عرضة الكلام على أهل بما يشينهم يقول واحد يقول أنا شفت بالسوق في الزوجات في الولاد في كذا زين على محرم سارق ناهب يتعدي يسوي هذا حرام مثلا يجي يقول لك هذا في العرض واضح في الأرض تعرف بعضهم مسكين طاح يا لو طاح طاح في الأرض تعرفه هذه قلت لكم مرة أنا عن طالب بسم علي واحد طفل لي إيجا على علي مرضى تقول له ولد هي صار في كبير هذا نجحة هي أمه مجنون انسان يعني الناس ما تكيفوا يعني صارت مريضة يعني زي ما ماتت بك السنة هذا من الأشياء اللطيفة رحمة مرة الأحشاء سيارات الأول من يروحوا لأرحال أول كان واجد يروحوا كل عوائل كان إحنا يعني في الحسين ماجد في الطاف كان أتذكر بعدين السيارات كان يحفر كانوا يعني مجموعة بيسوق أخوي حسن أخوي مهدي قدام ويا أختي وأمي وزوجته زمان بي اخبط احنا جايين من حتى الليل اتراح انا نايم ما اكتبت بعد صدم اخوي جمال افتر رجاله وقف الشارع وخط سريع زين يجي واحد يشغل جمال ثاني ويقتله يجي واحد يقتل سيارة لصدمة لورا زين زين اخوي جنب يعني يصدم قوته طبعا كسرت الجزاز والحمد لله انه يعني ما حد مات منه منكسر غرفه ولا كذا ولا صار الا جزاز صار في الحين كسرت لوجهه واخوي ايه يعني هالشكل الوالده قالت له مهدي اخوي ارجع اخوك ما ادري شو قلت لها تقول نخزه قوه صدرها تقلبها الأخذة بقوة تقول دي النقذة هي تقول أمي تقول دي النقذة مو طبيعية ما شي طاير يعني قالت لا لا لا لا رجع قال لا وينك أقول وراي قالت لا رجع أقول لك ما أدري إيش فيه فلما رجعنا بعض الملاقيف وش سوى راح قال لك فيدك وسمو أخوش لكثرة رجالة والجمال قامت كيف تخطف صارخ صريخ مو طبيعي يعني تعرف خدت واخوذي عن ما بتتحمل انت انا جيت لها بتوشي شام الجمل ده مو اخوي ايه هبأ فجاء ضرار ده جان صبت صار في شيء هذا دور دي المفاجآت دي خطيرة خطيرة جدا خطيرة في وقت الخبر مثلا مثل هالامور دي تقتل بعضهم ماتوا جم زي السقطة وخلاص على حسب الحب وعلى حسب الميلان الدم بعد يعني لو بدي بقول لي الحبيبة مثلا الظام مو طبعا يقول لها كلام بعد بعض دي ها بعض الحين اسمعوا الدار ايه تبعد سيداء وبكتي ومسمع مسمع درسه بويت الله يجيني فيه تعد ما على أهله هذا ضرار أخير ما على أهله يعني تشوف مثلا تمشي زوجتك تمشي والدتك تمشي واحد يطلبها يعني تشوفه لما تسمعوا أحيانا هذول وش على هذول النفسية تخيل واحدة ما عليها شوف ما عليها شو شعراء عليك صار يسحبوا دول الأوطرامات يجون يسحبوا بوه وأباء يسحبها مثلا موتية ويسحبها هذا كبير خلاص تمرض على طول تعرف ما تعرف ايش تسوي في حياتها صارت يعني من كل حاله يغطوها بعض الانسان يزور امها يغطوها يقولون الله يجيرنا واياكم ان شاء الله سلم هم اهلكم الذي ترى قضايا معرضه قضايا اللي نسمعها تعرف أعرف واحدة من الأرحام يقول فترة صاحب كسبرت فيها تمام غطية مع المشي عربرت صاحب تجي تقول يعني تحدي تقول ما باليت بالتشبرة والألام باليت إنه ما حد شافني ما حد التفت لي لصيحتي يعني شوف العفة يعني صهارة الحمد لله إنه ما في أحد حالة حالة ما تقول ما تخبر في جدا أقول لك بنات يعجبوك يعني رأي طبعا جاسوس مثلا تقول لهم مختار يعني بعد إيه إن شاء الله سحر لدينا إن شاء الله